هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟ هذا فيه تفصيل. يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات، لا بأس بذلك. إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك. أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما، حتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، أن يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة، لأن هذا من الخداع. لا بد يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، يقول نعم، ويقسم لهما جميعا وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر. أما في بلاد أخرى مثل سافر إلى الدراسة فلا هو يتزوج البلد حتى يعرف نفسه، ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة لا يضره ذلك، ما دام ليس عنده العدد المسموح به أربع، عنده فرصة. فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية، ما عنده إلا اثنتين يأخذ ثالثة، عنده ثلاثة يأخذ رابعة، لا بأس، لا يزيد على الأمر. المقصود أنه يحتاج إلى ذلك وأراد يتزوج ليس بشرط أن يعلم زوجته إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وإظهار ما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، نسأل الله من جميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.